إنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الجمعة التي مضت كانت مناسبة هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من العجيب أن تكون الجمعة التالية هي ذكرى هجرة سيدنا موسى عليه السلام. ما هو عاشوراء؟ ما عاشوراء أيها الأحباب؟ عاشوراء هي ذكرى هجرة سيدنا موسى. لقد عاش سيدنا موسى بينما كان فرعون يصول ويجول، ولطالما ذكره القرآن الكريم لأنه كان يقتل الرجال، يقتل الذكور ويستحيي النساء. ماذا تعني كلمة أنه أن فرعون كان يستحيي نساء بني إسرائيل؟ كان يبقيهن على قيد الحياة لكي يجعل منهن عبيدا، أما الذكور فكان يقتلهم وهم أطفال صغار خشية أن يقوموا عليه عندما يشتد بدنهم. هكذا كان طريقة فرعون، كان يصول ويجول، يقتل الذكور ويستحيي الإناث. وعندما جاء الإذن من الله سبحانه وتعالى خرج سيدنا موسى بقومه، وكانت تلك المعجزة الكبرى التي تعرفونها. انشق البحر لسيدنا موسى عليه السلام، فكان كل شق وكأنه الجبل الكبير، إنها قدرة الله سبحانه وتعالى. وعندما تتدخل القدرة الإلهية فإن الناس يرون العجائب ويرون المعجزات. هاجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى المدينة المنورة، وفي المدينة كما تعلمون كان يعيش عدد من عشائر اليهود. لما وصل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود صياما في عاشوراء، فسألهم لأجل أي شيء يصومون، فقالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون، فصامه موسى شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام ساعتها، قال نحن أحق بموسى منكم. فصام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صام يوم عاشوراء، بل وأمر بصيامه، والحديث صحيح، صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه صلى الله على سيدنا محمد. هل تلاحظون معي أيها الأحباب هذا المعنى العظيم الذي تبرزه لنا هذه الحادثة، ألا وهي أخوة الأنبياء. سيدنا رسول الله قال: نحن أحق بموسى منكم إذا كنتم أنتم أسأتم إلى موسى وخالفتموه وشوهتم شيئا من سيرته فإننا نحن أحق بموسى منكم. صلى الله على سيدنا رسول الله. إذن هذه قصة عاشوراء. لقد انتصر الله سبحانه وتعالى للضعفاء وجعل البحر يطبق على فرعون ويطبق على هامان وعلى جنودهما ونجا موسى بضعفه وقلة حيلته نجا موسى بقدرة الله وبنصرة الله سبحانه وتعالى. لذلك سن لنا سيدنا محمد صلى الله على محمد سن لنا أن نصوم يوم عاشوراء. هذا اليوم الذي يعيش فيه الناس وكأن العالم كله أسرة واحدة تعلن أنها لا تحب فرعون الذي كان يقتل الأطفال ويستحيي النساء ويدعي الألوهية، وتعلن الإنسانية كلها بأنها تفرح بسيدنا موسى نبي الله عليه السلام وعلى أنبياء الله جميعا ألف صلاة وألف سلام. قصة تأخذ بالعقول أيها الأحباب. لما خرج سيدنا موسى من مصر باتجاه فلسطين هربا من فرعون ومن جنود فرعون، وجاءت النصرة من الله سبحانه وتعالى ونجا سيدنا موسى عليه السلام، وها هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعبر عن فرحه بنجاة موسى ويصوم في يوم عاشوراء. هذه القصص الجميلة أيها الأحباب نكاد الآن نفتقدها في تلفزيوناتنا وفي إذاعاتنا وفي رأينا. أطفالنا الصغار الآن ماذا يحفظون؟ أطفالنا الصغار اليوم مئات قنوات التلفزيونات تلقنهم في كل يوم: زين الدين زيدان اشترى سيارة لونها كذا، واللاعب الفلاني فعل كذا، واللاعب الفلاني انفتح رجله اليوم. هذه هي الثقافة التي يتلقاها أبناؤنا. أما قصص الأنبياء وقصص الصالحين وسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكاد أبناؤنا اليوم لا يسمعونها إلا في المساجد يوم الجمعة. أين الإذاعات؟ وأين محطات التلفزيون؟ وأين المحطات التي تسمي نفسها إسلامية وهي تغيبنا عن هذا القصص الجميل، القصص الجميل الرائع الذي يغذي القلوب ويغذي العقول؟ لا بأس بشيء من كرة القدم، ولكن أن تحتل كرة القدم كل المساحة من الوقت في حياتنا فهذا والله لا يبشر بخير. إحدى البلاد العربية ما هي تعاني من الفقر الشديد يدفعون فيها أجرة لمدرب كرة القدم مستورد من الخارج يدفعون له في كل شهر 40,000 دولار أمريكي. والجيل ينشأ بهذه الطريقة. إذا دخل الجول يبكي الشاب الرجل الذي له شوارب يبكي لأن الكرة دخلت جول. فإذا سألته عن شيء من تاريخه وإذا سألته عن شيء من تراثه وإذا سألته عن شيء من ثقافة أمته تجده ولا حول ولا قوة إلا بالله من أجهل ما يكون. ولكننا لا نقطع رجاءنا من الله سبحانه وتعالى. يجب أن نستفيد من الوقت الربط له قيمة عظيمة، الربط محسوبا علينا أيها الأحباب. ودقات القلب قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. نسأل الله عز وجل أن يجعل ثقافتنا هي ثقافة الإسلام، وأن يجعل حبنا حب الإسلام، وأن يجعل اطلاعنا ورغبتنا وهوايتنا سيرة سيدنا رسول الله، سيرة الأنبياء، سيرة صحابة سيدنا رسول الله رضوان الله عليه أجمعين. هناك مناسبة أخرى لها ذكرى في عاشوراء، وهي ذكرى استشهاد صحابي ابن صحابي ألا وهو سيدنا الحسين بن علي. وهذه مناسبة لا ننكرها ولا نتجاهلها، فالرجل كان صحابيا وكان ابن صحابي. اللهم احشرنا مع حسين واحشر الحسين معنا، آمين. إنه حفيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا في وقت ذاته ابن السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ولا يتصور الإنسان أن المسلم لا يحزن لاستشهاد هذا الصحابي الجليل. إذن هذه المعاني لا ننكرها ولا ننساها، بل نتخذها غذاء لأرواحنا من أجل بناء حياة سعيدة، ومن أجل علاقات طيبة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا والمسلمين جميعا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إلى الإسلام وإلى القرآن وإلى سنة حبيبك المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم زدنا تعلقا بالإسلام، وزدنا تعلقا بالقرآن، وزدنا تعلقا بسنة حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سائر المسلمين. عباد الله، استغفر الله.